أما بعد فهذا المجلس الأول بعد المئة في مذاكرة أحاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث في أبواب الإمامة والائتمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إمامة الصبي. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه. وقال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين. وأبو داود وقال فيه: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وأحمد ولم يذكر سنه. ولأحمد وأبي داود: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم في سننه. هذا الباب على ما ترجم عليه المصنف في إمامة الصبي. من الصبي الذي يؤم الناس في الصلاة؟ أو من الذي يسوغ أن يؤم الناس في الصلاة وهو صغير؟ الأصل في هذا في حديث عمرو بن سلمة الجرهمي نسبة إلى جرهم، فإنه رضي الله عنه كان متشوفا مشتاقا إلى هذا الدين، وكان يستقبل الناس، ينطح الناس الذين يقدمون من المدينة فيستعلمهم علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان معهم قرآن سمعوه قرأه وحفظه، حتى حمل في قلبه من القرآن ما لم يحمله قومه وهو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وقتها. ذهب أبوه وقومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، ووفدت الوفود على رسول الله يبايعونه، فصار العام الذي بعد الفتح يسمى بعام الوفود. وأول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، وفدوا عليه من البحرين. وين البحرين؟ الأحساء، هجر، وفدوا عليه في آخر ذي القعدة من السنة 8. العام 9 سمي بعام الوفود، وفوافد عليه أبوه سلمة مع قومه، فلما انقلبوا منه عليه الصلاة والسلام أخبرهم في أوقات الصلوات، دل على أن أعظم ما يؤمر به الناس التوحيد، هو عنوان دخولهم فيه، ثم هذه الصلاة. وأبان لهم عن أوقاتها، وأبان لهم عن حدودها وفرائضها. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الأذان لا يشترط له إلا معرفة الوقت، فإن كان ندي الصوت فهذا أفضل، وإن لم يكن ندي الصوت فأذانه مقبول، كما في أذان كثير من العوام ليست أصواتهم ندية، ربما فجعوا النائمة من أصواتهم، فأذانهم صحيح، لكنه كونه في ندي الصوت وحسنه أو لا. قال وليأمكم أكثركم قرآنا، وليأمكم أكثركم قرآنا، يعني حفظا له وقراءة له. فنظروا وفتشوا فلم يجدوا أحدا أكثر من عمرو بن سلمة قرآنا، وإنما كان يحفظ ما يتلقاه من الناس الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كم كان عمره وقتها؟ في رواية البخاري وغير عمره 6 سنين، في رواية غيره 7 سنين، وفي ثالثة 8 سنين، وفي رواية الإمام أحمد أنه أبهم أمهم وهو صغير، ففيه جواز إمامة الصغير، لأن كل الروايات التي صيغت أنه لم يبلغ فيه إمامة الصغير إذا كان مميزا. والتمييز في الغالب يبدأ من 7. طيب ما يحمل عليه رواية أنه ابن 6؟ يحمل عليه أنه ناهز أن يتمها، ولا يلزم بالسبع أنه من أول يوم، لأن من الصغار من هو نبيه ويحفظ ويميز، وإن لم يتم 7 فصحت بذلك إمامته. وقد أما محمد بن مسلمة قومه من الأنصار وهو ابن 8 سنين، فدل هذا الحديث وحديث محمد بن مسلمة على جواز إمامة الصبي إذا كان يميز ويعقل صلاته، إذا كان يميز ويعقل صلاته ولو لم يبلغ، لأن العبرة في الإمامة هي في الأخذ من القرآن. ومركم حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري الذي أخرجه مسلم في الصحيح، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في علمهم في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية فإن كانوا فيها سواء فأقدمهم سلما، في رواية فأكبرهم سنا، سلما يعني أنه أسلم قبل غيره ودركته التكاليف قبل غيره، وهذا يكون في كبير السن مع صغيره. أخذ الفقهاء من ذلك ما نص عليه صاحب الزاد، زاد المستقنع اختصار المقنع الشيخ موسى الحجاوي، لما قال وأولى الناس بالإمامة العالم، وأولى الناس بالإمامة القارئ العالم فقه صلاته، يعني أحسنهم قراءة مع علمه بالصلاة وأحكامها. وفي خبر ابن مسعود أنه لا يؤم حتى تجري عليه الحدود، يعني التكليف. وفي خبر ابن عباس رضي الله عنهما لا يؤم الغلام حتى يحتلم. يا أخ الدرس له هيبة ومجلس العلم له سمته، ودك تكلم ابرز وكلم، واحفظ للعلم ولمجلسه هيبته ومكانه يا أخي، هذا ما هو بسوق ولا طريق من رن جواله يرفع التلفون ويسبح فيه، هداك الله وأصلحك. في ما ذهب إليه ابن مسعود بن عباس هذا يحمل على الأكمل لا على المجزئ والأصح، لأن الحديث مقدم، فقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمهم عمرو بن سلمة، وأقر الأنصار أن يؤمهم محمد بن مسلمة، وكلاهما قطعا لم يبلغا. نعم نعم. قال رحمه الله باب اقتداء المقيم بالمسافر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عنهما عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإن سفر سفر فإن قوم سفر أحسن الله إليك فإن سفر رواه أحمد كذا ما في قوم لا شيخ ما في طيب وعن ابن عمر وعن عمر عمر الشيخ ابن عمر عن عمر نعم وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر رواه مالك في الموطأ حديث عمران بن حسين رواه الترمذي ورواه البيهقي وأحمد لكن فيه عبد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكن الحديث له شواهده فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة متى فتحها عليه الصلاة والسلام ها ناصر نعم فتحها في العشر الأواخر من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة لبث في مكة 19 يوم يعني 18 ليلة يصلي بهم ركعتين ركعتين إلا المغرب فيصليها ثلاث ركعتين الفجر ما تقصر بقيت الرباعيات يقصرها ويقول يا أهل مكة أتموا فإننا سفر وفي رواية سفر سفر وسفر يعني مصدر من سافر يسافر أننا مسافرون وعمر رضي الله عنه في حديثه كان إذا قدم مكة وصلى بهم قصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا أهل مكة أتموا فإننا قوم سفر أو سفر خرجه مالك في الموطأ فدل ذلك على أن المسافر يصلي إماما بالمقيم جواز أن يأتم المقيم بالمسافر فإن قصر المسافر وجب على المقيم ماذا؟ أن يتم ولا يقصر أن يتم الصلاة ولا يقصر طيب إذا جاز ائتمام المسافر بالمقيم قالوا هذا بلا خلاف هل يجوز العكس؟ وش العكس يا عبد المنعم؟ أن يأتم مقيم بمسافر هذا العكس؟ لا وش يصير العكس؟ أن يأتم مسافر بمقيم مسافر بمقيم وهذا يجوز في قول جماهير العلماء أن يأتم المسافر ويصلي خلف المقيم كم يصلي المسافر؟ هل يصلي صلاته؟ لا يصليها تامة خلف المقيم ودليل ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به ولقوله لا تختلفوا على إمامكم فصلوا بصلاته سئل ابن عباس رضي الله عنهما قالوا يا ابن عم رسول الله ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة قال سبحان الله تلك السنة تلك السنة فإذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة طيب المسافر ما أدرك المقيم إلا في التشهد الأخير من صلاة الظهر إذا سلم المقيم كم يأتي المسافر يأتي بأربع ركعات العوام جابوا لهم شيء ما أدري من جابوه يصليها ثنتين ودك أنه تم ودك أنه ما تم هذا غلط ولهذا تجدونهم في المحطات وفي مساجد الطرق يأتم مسافر خلف المقيم فإذا قام الإمام في الركعة الثالثة جلس وانصرف لوحده ما صحت صلاته، حديث ابن عباس السالف، ما صحت صلاته قصر خلف إمام مقيم يتم الصلاة. وهذه مسألة ينبغي التنبيه عليها والتناصح حولها. إن صلى إماما قصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب متى يقول الإمام لمن وراءه إني مسافر؟ يراعي الحال، إن كانوا يعرفون فيقولها لهم بعد سلامه، وإن كانوا لا يعرفون ويخفى عليهم الحكم فيقولها لهم قبل أن يكبر، أنا مسافر وأقصر الصلاة حتى ما تضطرب عليهم صلاتهم. نعم. باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ عن جابر رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء. نعم. وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. رواه أحمد. وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، قال لأنه يدل على أنه متى صلى معهم تنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا. نعم. هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ما الفرق بين الروايتين؟ آية أصيل، عندك رواية أولى في الصحيحين ورواية أحمد، والمؤلف مجد الدين أبو البركات ابن تيمية الجد ما جاب رواية أحمد إلا لمعنى، ما الفرق بين الروايتين؟ ها ها يا عبد المنعم، في فرق بينهما؟ ها أنت عبد المنعم، أجل أصبر، ها ما الفرق بينهما؟ ها يا علاء، لأنه في الثانية شيخ خيره أما تصلي معي أو ها تقصد ما تقصد، أنا محل في مقام المقاصد، أنا سألت سؤال وأنت جاوبت، فما جوابك؟ لا ما فيها ذكر فتة. أي ها نعم لا لا لا ما فيها أنه يؤم قومه قبل، يصلي مع النبي هم يرجع يؤم قومه قوم. والثانية أي كلها ذكرها الشيخ، ذكر الأولى والثانية، ما ذكر واحدة وخلى الثانية. أنتم عندكم قراءة البقرة؟ قريتوها في الرواية؟ ما فيها ذكر البقرة. أي نعم. ها أنتم سمعتوا الحديثين، ما الفرق بين الروايتين؟ هذا فرق من معه كتاب ومن لا كتاب معه، لأنكم أنتم حفاظ تبي تحفظون ما سمعتم. الرواية الثانية ساقها الإمام أحمد لأنها مفسرة ولأنهم ينامون بعد المغرب، إذا سمعوا النداء جاءوا وصلوا معه، ومعاذ رضي الله عنه بالخير طول فشكوه للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث مر علينا في الإمامة ألا يطيل على الناس، ساقه هنا مساقا ثاني، وهو ائتمام من بمن؟ ائتمام المفترض بالمتنفل. فإن معاذ رضي الله عنه في حديث جابر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ليه؟ ينتظر، يتعلم، يسمع الخير، ثم يخرج بعد ذلك والنبي يؤخر العشاء إلى قومه في بني سالم بن عوف بين المدينة وبين قباء، إلى المدينة أقرب، وقومه يقدمونه في الإمامة ويتأخر عليهم، وهم أهل زرع وأهل حرث، وأكثر من يتعب أهل المهن البدنية، أهل الزرع، أهل البناء يتعبون فيحتاجون أن يناموا، فإذا سمعوا الأذان الإقامة جاءوا وصلوا مع معاذ. معاذ اللهم ارضى عنه مسبهم، يقرأ بهم من البقرة، فيكلفهم ذلك جدا، يبون النوم والليل سكن، فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فغضب غضبا عظيما على معاذ مع قدر معاذ في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بالليل إذا يغشى. هذا في الصحيحين. هنا قال: يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك. فهذه الرواية مفسرة، ورواية الإمام أحمد إسنادها رجاله ثقات، وأصل الحديث في الصحيحين. فدل الحديث على ما ترجم عليه من أين؟ من أن يصلي المفترض خلف المتنفل، فإن معاذا متنفل لأن فرضه مع النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يصلون وراءه مفترضون، ففيه جواز أن يؤم المتنفل المفترض، وهذا أصل لاختلاف النية بين الإمام والمأموم، أن ذلك صحيح. طيب، هناك من قالوا كما أشار المصنف إلى أن رواية الإمام أحمد إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك أشعرت بأنه لا يصلي بهم إماما وهو متنفل في حقه، فأخذوا منها أنه لا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل، والصحيح خلافه كما ذكر المصنف، الصحيح خلافه، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ التطويل وأمره بماذا؟ بالتخفيف، من أما الناس فليخفف، إن فيكم متهوكون، من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. فدل على جواز أن يأتم مفترض بمتنفل، وعكسه أن يأتم متنفل بمفترض. وشون عكس هذه؟ أنت سافرت وجيت من سفرك، صليت المغرب والعشاء في الطريق، فلما وصلت إلى البلد وإذا المذادنة والأئمة والمساجد ينادون لصلاة العشاء، تصلي معهم ولا ما يجوز؟ يستحب أن تصلي معهم. ما هذه الصلاة في حقك؟ نافلة، والإمام فريضة، فيجوز هذا مع هذا وهذا مع هذا. التي فيها البحث الآخر أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، أو يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، هل تصح ولا ما تصح؟ المشهور في مذهب الحنابلة أنها لا تصح لاختلاف هيئة الصلاة، فالمغرب ثلاث والعشاء كم؟ أربع، فإذا اختلفت هيئة الصلاة لم تصح، والصحيح جوازها، فإذا جازت في النية فهيئة الصلاة من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: باب اقتداء الجالس بالقائم. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا في ثوب متوشحا به. متوشحا به يعني مرتديا له على كتفيه وعلى عاتقيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه قاعدة. رواهما البخاري والترمذي وصححهما. ما الفرق بين رواية أنس ورواية عائشة؟ أظني بمسككم على هالجادة الحين. ما الفرق بينهما؟ الحديث واحد، اختلفت الرواية، فما الفرق؟ سم. أحسنت. زادت رواية عائشة على حديث أنس أنه في مرضه الذي مات فيه، يعني يشدل على أنه كان ذلك إيش؟ آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لها نكتة تظهر لكم في الباب الذي يليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أول تشريعه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم. طيب، هنا في حديث عائشة وحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم أناب أبا بكر يصلي بالناس مرتين. المرة الأولى متى؟ من يذكر؟ المرة الأولى لما حصل الخلاف بين بني عمرو بن عوف، خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر، فذهب وأصلح ما بينهما، قال: قوموا بنا نصلح بينهم. وأناب أبا بكر يصلي بالناس. حضرت الصلاة، فجاء صلاة العصر، فجاء بلال إلى أبي بكر، قال: أن أصلي؟ قال: نعم. فصلوا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهم يصلون، فسبح الصحابة، أبو بكر إذا أقبل يصلي ما يدري عن أحد، فارتاع أبو بكر لتسبيحهم وتصفيقهم، فالتفت وإذا رسول الله خلفه، فتأخر فأشار إليه النبي أن مكانك، فتأخر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الائتمام الأول. أخلفه مكانه في مرضه الذي مات فيه في نحو 12 يوما أو 12 ليلة، صلي وسلم عليه. فكان أبو بكر يصلي بالناس. في أثناء ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين، يعني يحمله من الجهتين العباس وعلي رضي الله عنهما، حتى أقاموه عن يسار أبي بكر، فذهب أبو بكر يريد أن يتأخر فأشار إليه النبي أن مكانك، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، ائتم به مع أن الإمامة جاءت بعد البدء بالصلاة، والرسول جالس، أبو بكر واقف، والناس يأتمون بمن؟ يأتمون بمن الناس؟ بالإمام. من هو الإمام؟ صالح الهبدان، ها؟ ولا حمزة؟ من الإمام؟ لا، الجواب للنائم. على كل حال، لحظة ولا لحظتين؟ ولو نصف لحظة. أقول: من هو الإمام؟ يأتمون بمن؟ بأبي بكر. أبو بكر يصلي واقف، وأبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالس. كيف نجمع بين هذا وبين حديثي وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون؟ كيف الجمع؟ الذي يعرف يرفع يده حتى نأذن له. أنت كيف نجمع بين الحديثين؟ وش تقول؟ نجمع ولا ما نجمع؟ ما نجمع بين الصلاتين؟ انتبه انتبه، جزاك الله خير. النسخ، هذا هو أشهر الأقوال، أن حديث أبي بكر في ائتمامه بالنبي عليه الصلاة والسلام ناسخا لحديثي وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وقول آخر بعدم النسخ ويأتي في الباب الذي يليه، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح النسخ لأنه آخر الأمر، وهذا مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها في مرضه الذي مات فيه، ليشعر أن هذا هو كان آخر التشريع منه صلى الله عليه وسلم. أمرهم أن يصلوا جلوسا، وفي آخر حياته لم يأمرهم أن يصلوا جلوسا صلوات الله وسلامه عليه. ففيه أنه إذا أما الإمام وهو جالس جاز أن يأتم به من كان واقفا وقائما، لأن الصحابة اتموا بأبي بكر وأبو بكر اتم بالنبي، النبي جالس وأبو بكر والصحابة قيام، فصحت صلاتهم. طيب، قد يقول قائل الصحابة اتموا بأبي بكر وأبو بكر واقف، إن وجه الاستدلال؟ نقول وجه الاستدلال اتمام أبي بكر بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. أوردوا عليه قولا أنهم قالوا أبو بكر مستمر في إمامته لأن النبي أشار إليه أما كانك، فأوردنا عليهم أن أبا بكر ائتم برسول الله، كان يصلي بصلاته، ومعناها أنه ائتم به صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز ائتمام القائم بمن؟ بالقاعد، وأن الأمر بالجلوس لهم جميعا قد نسخ. نعم. باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليهما. وللبخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ولأحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم ائتموا بإمامكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا. يسبح يعني يصلي، يسبح يعني يصلي، وإن كان التسبيح يطلق على النافلة. نعم. قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث برواياته أفاد عدة إفادات. أنه سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لما جحش عن الفرس، أي سقط عنه فتأثر كتفه وشقه وقدمه، انفكت، وصار القيام يكلفه عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا. وفيه أنه صلى بهم صلاة نافلة لأنها سبحة، وأنه أقرهم أنهم صلوا وقوفا، ثم أمرهم بعد ذلك لما عادوه مرة ثانية أن يصلوا جلوسا، ونهى أن يقوموا عليه كما تقوم فارس على عظمائها، عظماؤها جلوس وهم واقفون عليهم، لأن هذا من معاني الكبر وأحوال البطر. فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. يقال أن هذا كان في أول الأمر، فنسخ بما كان من آخر شأنه عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يطرأ الآن، فإن الإمام الراتب قد يطرأ عليه مرض فيصلي قاعدا، فمن وراءه يصلون قياما، وإن صلوا قعودا أخذا بالأصل فلا غضاضة، بمعنى أنه لا ينكر عليهم بذلك، لكن أرجح الأحوال أنهم يصلون وراءه قياما، لأنه أمن التعظيم الذي لأجله نهي ذلك في فعل أهل فارس والأعاجم مع عظمائهم. وعند بعض الناس أنه إذا صار للإمام حادث ولم يستطع القيام قالوا لا يتقدم، يتقدم غيره، هذا يقوله العوام، وهذا غلط، بل إذا كان هو الإمام الراتب يتقدم ويصلي بهم صلاته التي كلف بها. ومن فعل العوام أيضا أنه إذا جاء من له شأن وصلى بهم، قدموه يصلي بهم وهو مسافر، قال لا يصلي بنا، يقصر حنا نتم، وما الجرم في ذلك وما الخطأ في ذلك، لا غضاضة. لكن العوام لقلة العلم وضعف الفقه هوام، ويظن الظان منهم أن هذا هو الحق الذي لا مناص منه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهو مسافر فقصر، وأمرهم بالإتمام. يجيك متنطع معاند يقول هذا الرسول، يقول وعمر صلاها بعد، وعمر صلاها بهم وهو مسافر فقصر وهم مقيمون فأتموا، فهذه سنة. ومن مظاهر إفشاء السنن وإشاعتها العمل بها، القول ينسى لكن العمل بها يثبتها ويقيمها. وفي الحديث أيضا أن نبينا بشر يعتريه ما يعتري البشر، فيمرض ويموت ويأكل ويشرب ويجرح، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. والغلاة رفعوا النبي عن عنوان البشرية، فأتوا بمذهب مضطرب، قالوا إنه نور كما تقوله البريلوية، قبوري هذا الزمان في بلاد الأعاجم. طيب النور ما يموت، لو كان نورا كما تقولون ما مات. هذا أصل لعقيدة مزدكية قديمة وهي التحول. ما التحول؟ ما عندهم موت ولا بعث، وإنما تنتقل الروح الطيبة إلى ما يلائمها، والخبيثة إلى ما يلائمها، اللي سمى عندهم بالتناسخ، تناسخ الأرواح. نبينا بشر عليه الصلاة والسلام، ولهذا من آثار ذلك من جعل في النبي خصائص الإلهية أنه يعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. والرسول نذير وهو بشر عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل عيادة المرضى وفضل استقبالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم. طيب ما هي المشربة التي جاءت؟ المشربة موضع خارج حجراته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الموضع شمالي الحجرات، الآن أقرب ما له ما يسمى في هذا دكة الأقوات الملاصقة للشبك من الجهة الشمالية مرتفعة عن المسجد بعتبة. هذه المشربة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها، منها لما جحش عن فرسه وعاده الناس، المكان ضيق المشربة أوسع، يرقى إليها بجذوع، يعني حط لها عتبها جذوع نخل. بل لما آل على نسائه ألا يدخل عليهن شهرا، إيش معنى آل يا ناصر؟ ليه حلف؟ وش سوّن؟ ماذا عملنا حتى أدبهن بأن لا يدخل عليهن شهرا؟ أي وش سوّن؟ عجل الناس يرفعون يديهم. النفقة عرفناها، غيرها وش يبن؟ يبن بيوت وسيعة، مزارع، يبن مصروف يدوي في الشهر. لماذا حلف عليهن ألا يدفع عنهن شهرا؟ من يعرف؟ تعرف أنت؟ تعرف؟ تفضل. أحسنت، إنما طلبنا زيادة النفقة. حنا يا حال ما عندنا، آل فلان يعطيهم والفلانيين يعطونهم، فطالبناه بزيادة النفقة، تمالأنا على ذلك رضي الله عنهم، بشر، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا. لو يسويه واحد اليوم الجاسي العنيف اللي ما يقدر المرأة، ولا لا يا أخواني؟ هذا فعلها من هو خير منا عليه الصلاة والسلام. طيب شهر وين بيروح يوم أنه حلف؟ لما حلف ألا يدخل عليهن شهر وين بيروح؟ ما عنده باستراحة في طرف البلد ولا مزارع. هذه المشربة التي لبث فيها عليه الصلاة والسلام، ومشربته هذه حضار من عسيب النخل، وفي أسفلها جذع، وفيها سرير من ليف، إذا وقف واقف شافوها الناس، يعني ما هي طويلة. وأخذ فيها شهرا، فلما كان 29 ليلة دخل على نسائه، قالت عائشة يا رسول الله حلفت أنك أدخل شهر، قال الشهر يكون كم؟ 29 ويكون 30. هنا يأتي سؤال، اللهم صل وسلم عليه، والله فرق بينه عليه الصلاة والسلام وبين أهل الزمان، لما لم يكفر عن يمينه ويدخل على نسائه وهو القائل إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني؟ ليش ما كفر طيب لما كان خيرا لأهله؟ أصبروا، اللي بيعطينا اللي بيجاوب يرفع يده، اللي بيجاوب يرفع يده، أما جواب من كذا من باب الطاقة ما يصلح. ها يا أبو ناصر أحسنت، لأن هذا ضرب من ضروب التعليم والتأديب، ولو كفر ما حصل التأديب، فأدبهن عليه الصلاة والسلام. ما يلححن على جهة النفقة والرسل ما عنده صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرأة في طوع زوجها، ما هو بتتسب على غاربه والدبر على ما تبي، في طوعه وفي أمره. ولهذا آل عليهن شهرا، كل هذا جابه ذكر المشربة التي جاءت في الحديث عليه الصلاة والسلام. فإنه لما كثر عواده صار في المشربة يعودونه، وصلوا معه النافلة وإلا الفرض في المسجد، صلوا معه مرة قيامه قاعد، فأقرهم، دل على صحة هذه الصلاة، صحة من صلى قائما خلف من هو جالس. ثم في الثانية أشار إليهم أن يجلسوا، فالأمر بالجلوس هنا أمر استحباب، ولهذا قالوا لا حاجة إلى القول بالنص، نقول الأمر بالوجوب بالصلاة جالسا استحباب، والوقوف والإباحة، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. نعم، الذين حضر ها؟ كم باقي؟ نعم، ايش تقول؟ الرواية الإمام أحمد المؤلف لماذا ساقها بالإسناد؟ ساق رواية الإمام أحمد بالإسناد لأنها كإسناد الصحيحين. قال فيه الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون عن حميد، من حميد؟ حميد الطويل، عن أنس، وهذه فيها ثلاثية، والإمام أحمد رحمه الله هذا من عوالي ما عنده، وهذا الإسناد صحيح. نعم، في شيء ولا نواصل؟ سم ظاهر يا شيخ في القصة أنه صلى مرة بهم نفلا ومرة مكتوبة، محتمل، لكن المكتوبة هذه معلولة، لأن المكتوبة في المساجد ليست في البيوت، فالظاهر أن هذه الرواية تحمل على أنها نافلة، لأن قال سبحة، وأما المكتوبة فإنه يقيمها جماعة، وقد أقام أبا بكر يصلي بهم صلى الله عليه وسلم. نعم، في شيء الأخوان؟ نعم، بعد إيش؟ بعد الإيلاء؟ أي في مسخ الإيلاء؟ لا، الإيلاء التي جاء فيها الوحي من حلف على ألا يطأ امرأته، والله ما أجيت، والله ما ألمست، والله ما دقي مني شيء، هنا جاء الوحي في آية البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور وإن عزموا الطلاق. فهذا الذي آل حلف أن لا يأتيها، مقصود النكاح الأعظم قضاء الوطر، مقصود الثاني الأعظم حصول النسل، مقصود الثالث وجود السكن والمودة. إذا قال والله ما أجلس هذا إضرار فيها، فإنه إذا حلف ألا يأتيها وترفعت إلى رفعت القضية للمحكمة وللقاضي، القاضي يربصه أربعة أشهر من الدعوة، ما هم من أول الحلف، فإن فاء فالحمد لله أي رجع، وإن لم يرجع يفرق بينهما القاضي فسخا لئلا يضر بالمرأة. نعم، سم شيخ، إذا اقتدى المسافر بالمقيم أي واختلفت النية هل يتم أيضا المسافر؟ نعم، إذا اقتدى المسافر بالمقيم واختلفت النية، اختلاف النية لا يؤثر من فرض إلى نفل ونفل إلى فرض، لكن اختلفت هيئة الصلاة. مثالها مسافر يصلي المغرب وجد مقيما يصلي بهم العشاء، اختلفت الهيئة، هيئة الصلاة، هل يقتدي هذا بالمقيم؟ مذهب الحنابلة ما يقتدي، سمعت الفتوى المشهورة عن الشيخ صلاح الفوزان يصلي الحالة ولا يقتدي به، هذا بناء على المذهب. والوجه الثاني وهو الصحيح أنه يصلي وراءه يقتدي به. طيب المغرب كم هي؟ ثلاث ركعات، ماذا يصنع؟ هذه المسائل الفقهية، وش تبي حسن تصور يا أخواني، يتصورها الواحد عرفها، فإذا صورناها بصورة ثم ورد الثالث الثاني والثالثة الصورة الثالثة فإن تنسي الأولى. أفضل ما في هذه الحالة وهي التي كان يفتي بشيخنا الشيخ بن باز خصوصا لمن يأتون الحرم في رمضان وفي غيره، يقدم على الحرم ويصلون العشاء وهو ما صلى المغرب مسافر، نقول ادخل معه بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة اجلس وانوي الانصراف فتشهد تشهد الأخير وسلم ثم قم وادرك مع الإمام رابعته تكون أولى عشائك. سلم الإمام من رابعته شو تسوي؟ جيب ثلاث. ها شو تسوي يا المسافر؟ تقضي ثلاث. ها تصلي ركعة ولا ثلاث ركعات؟ ثلاث. تصلي وراءه أربع ركعات، بمعنى أنه إذا سلم تأتي بعده بثلاث مع الأولى التي أدركته بها قبل أن يركع، فهو بهذا تم مسافر بالمقيم وأدرك جماعتين، أدرك بهذا الفعل إيش مع الإمام جماعتين، جماعة المغرب وجماعة العشاء، وهذا أظهر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم هل يجوز أن تقام جماعتان في مسجد؟ طيب وش الفرق بين هذا وبين سؤالك؟ أن تقول هل يجوز نقيم جماعة وجماعة للمسافر، هذا معناه تقيم جماعتين في آن واحد في مسجد، هذا معناه. فهمت سؤال أخينا؟ أما مساجد الطرق فنعم، لاختلاف هيئات الصلاة ونوع الصلاة فيجوز ذلك ولا غضابة، الأفضل الاجتماع على جماعة واحدة. أما مساجد المدن فلا تقام جماعتان في آن واحد في مسجد واحد. وضحت؟ نعم. في شيء الأخوان؟ ها؟ لا ما في جماعتين في وقت واحد، لا تقام جماعتين في وقت واحد، إذا لم يعلموا ما في شيء، وإذا علموا لا ما يصح. ولهذا المساجد الكبار كالحرمين تقام جماعتين أو ثلاث في آن واحد وهم ما يدروا بعضهم عن بعض، لا إشكال، إذا لم يعلموا ما في إشكال، أما إذا علموا ما تصح الجماعة الثانية، ما تصح، إذا قال ما دريت ما عليه خلاف. نواصل؟ ها؟ إذا كنا في مساجد الطرق. إيه. وتفرس وأنا ما أعلم هل هو فاصل؟ أحسنت. أولاً تعرفون إيش مساجد الطرق؟ اللي في الطرق العامة في المحطات. اللي في الصنادق في الطرق، طرق السفر. هذه اسمها مساجد الطرق. ولها خصوصية في جواز تكرار الجماعة فيها وتنوعها وتعددها في آن واحد. في هذا المساجد ما تدري الإمام هو مقيم ولا متنفل، شو تسوي؟ تبني على القرائن أو على غلبة ظنك، فإن كانت الصنادق والمحطات اللي ما فيها إمام الراتب فالأصل أنه مسافر مثلك، الأصل أنه مسافر مثلك. أما إذا كان لا يصلي بالمحراب وبالمكروفون وراء مؤذن فالأصل أنه مقيم، لأن المحطات اليوم اختلفت، تتغذى المحطات كأنها قرى وفيها أسواق وفيها منافع للناس. واضح يا أخواني؟ فيبني في كلا الحالتين على ماذا؟ على غلبة ظنه أو على القرينة. بعض المحطات تقام جماعة أولى بالإمام الراتب، هم الجماعة الثانية لا، فإن كانت مثل القرينة أنه متأخرين يصلون في الملحق ولا يصلون في الصف المتأخرة، فالأصل أنهم مسافرون فتأتم بذلك. إن لم يتبين لك لا هذا ولا هذا الأصل أنه مقيم وأتم صلاتك خروجا من الخلاف. وضحت؟ نعم. سم أي نعم. مسافر صلى العشاء خلف إمام يصلي المغرب، المذهب يكملها، والصحيح أنه يجوز أن يقصرها فيجعله يصلي ركعة ويتم الثنتين، أو يصلي معه ثنتين ويروي الانصراف بعدهم، أو الثالثة يصلي معه ثنتين ويجلس ويسلم معه، باختلاف النيتين والهيئتين بين الإمام والمؤذن، بين الإمام وبين المؤتم به. نعم. وكذا يا شيخ لو قلنا ظهر وعصر نفس الكلام يدخر في إيه مثلها؟ لا، الظهر العصر الرباعية تامة يتمها. إيه سم. ما يرى النسخ المؤلف، لا يرى النسخ، ولهذا متن المنتقى هو ككتاب الأدلة لفقه الحنابلة. ولهذا لاحظوا كثير ما يأتي رواه الأثرم، رواهما الأثرم، ثم ثلاثة كتب كانت معول عند الحنابلة الأدلة: سنن الأثرم أبي بكر الأثرم، سنن سعيد بن منصور، والدارقطني. ولهذا كثير ما يذكرها الفقهاء في متونهم. نعم. حضر الأذان. استغفر الله. الله أكبر. الله المقام محمود الذي وعد. نعم. قال رحمه الله: اقتداء المتوضئ بالمتيمم. فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل وقد سبق. وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم. رواه الأثرم واحتج به أحمد في روايته. هل يجوز أن يقتدي متوضئ بمتيمم؟ هذه المسألة مبناها على أن التيمم هل هو مبيح أو رافع، هل هو رافع للحدث أو مبيح للفرض، فنتج عنها من هذا الأثر. والصحيح أن التيمم حكمه حكم الوضوء لمن لم يجد الماء، ومن باب أولى الغسل، قال فيه حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. وش ذا الحديث وقد مضى؟ وين مضى؟ ها يا طلاب العلم، تراه مضى علينا، مضى في أبواب التيمم. عمرو بن العاص بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تسمى بذات السلاسل. عمرو رضي الله عنه أجنب، أصابته الجنابة، وأصبحوا ولا ماء، طلع الفجر ولا ماء، تيمم وصلى بهم وهو متيمم من جنابة. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صليت بهم وأنت جنب؟ هذا من المداعبة. وأقرهم على صلاته، دل على أنه يجوز أن يأتم المتوضئ بمن؟ بالجنوب، بالجنوب إذا تيمم. فإذا صح ذلك في الحدث الأكبر، الحدث الأصغر من باب أولى. متى؟ إذا جاز له استعمال الماء، استعماله التيمم. متى يستعمل التيمم؟ في حالتين: إذا لم يجد الماء، أو عجز عن استعمال الماء. عجز عن استعمال الماء في حروق وجروح، عجز عن استعمال الماء في سجن ما يصل إلى الماء، خائف ما يصل للماء. فالعاجز في حكم الفاقد لا في حكم الواجد. هذه قاعدة فقهية، أن العاجز في حكم الفاقد لا حكم الواجد. نعم. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير ابن عمرو بن نفيل يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في سفر معه ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عمار بن ياسر رضي الله عنهم، فكانوا يقدمونه، يقدمون من؟ ابن عباس، لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولعلمه. فصلى بهم ذات يوم، ف وش عندكم؟ فضحك، ها؟ فصلى بهم ذات يوم، بعدها فضحك، فضحك لضحك ابن عباس، وأخبرهم أنه صل أنه أصاب جارية له رومية وطئها، وصلى بهم وهو جنب تيمم، رواه الأثر. وهذا ما احتج به أحمد وغيره على أنه يجوز أن يصلي من تيمم إماما ويصلي المتوضئ وراءه مأموما، ولا يقال لا المتيمم يصلي بمثله ولا يؤم المتوضئ، لا، لأنه جاز له أن يؤم، والتيمم على الصحيح أنه رافع للحدث، لكن إذا وجد الماء يجب أن يتقي الله وأن يمسه بشرته. مثاله: أجنبت وأنت في برد المربعانية، وأنت في البر ما عندك ما تسخن فيه الماء وتخشى على نفسك، نقول تيمم وصلي فجرك بإيش؟ بتيممك. لكن إذا طلعت الشمس اتق الله ومسه بشرتك، أو وجدت ما تسخن به الماء، لأن بوجود الماء أو القدرة على استعماله يجب أن ترفع الجنابة عنك ولا تعيد الصلاة التي صليتها وكنت عاجزا أو خائفا من استعمال الماء. نعم. قال رحمه الله: باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإذا أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيد، وكذلك عثمان رضي الله عنه. ويروى عن علي رضي الله عنه من قوله رضي الله عنهم. في هذا الباب والتبويب فقه العلامة المجد أبو البركات ابن تيمية: باب من اقتدى بمن أخطأ. فاقتدائي به صحيح، والخطأ يتحمله هو بترك شرط أو فرض ولم يعلم. الشرط الطهارة، والفرض استعمال الماء فرضا على رافع الحدث. ذكر فيه حديثين وآثارا، فالحديثان أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، يعني في الأئمة، خيار أئمتكم وشرار أئمتكم. قال: في خيار الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فإن أحسنوا فلكم ولهم. الإحسان هنا يشمل الشروط والأركان والواجبات، وإن أساءوا فلهم وليس عليكم. أساؤهم في صلاتهم، فيتحمل المسيء إساءته، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكم يعني صلاتكم لكم، وهم يتحملون الخطأ. فإذا حصل للإمام خطأ في صلاته لم يعلم به المأمومون فلا يتأثر. انتقض وضوء الإمام، نسي أنه لم يتوضأ، نقول للناس كلهم عيدوا صلاتكم، تخيلوها في الحرم في العشر الأواخر، صلى بهم الإمام الفجر ومن قال ما توضيت، يعيد الملايين اللي وراء كلهم صلاتهم. هذا قول قال به بعض أهل العلم، لكنه خلاف الدليل، خلاف الدليل. ولهذا إذا خلى الإمام بشيء وهو لا يعلم فإن صلاة من وراءه صحيحة، فإن كان يعلم الإثم عليه، يجب أن يقيم من يصلي بالناس. ثم ذكر حديث سهل بن سعد، وهذا من رواية عبد الحميد بن سليمان وفيه ضعف، لكن يشهد له ما قبله وما بعده. قال سهل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، يضمن الصلاة له ولمن وراءه، فإذا أحسن أتم الصلاة، أكمل الشروط، أتى بالأركان، حقق الواجبات، فله ولهم، له لصحة صلاته ولهم لمن بعدهم. ولهذا إذا أحسنها كان للإمام أجر من صلى وراءه، وإن أساء فعليه، لا يتحمل من وراءه إساءته، يعني ولا عليهم. فهذا الحديث شاهده حديث أبي هريرة السابق. عمر رضي الله عنه صح أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فلما علم اغتسل وأعاد صلاته ولم يأمر الناس أن يعيدوا صلاته. وعثمان صح عنه ذلك، وعلي رضي الله عنه جاء عنه ذلك من قوله، جاء عنه ذلك من قوله. وهذا مسألة إحسان الإمام وإساءته تحتاج إلى فقه. من ذلك أن الإمام يصلي بالناس العشاء فأتى بخامسة، جاب الإمام ركعة خامسة، وش موقفكم أيها المأمومون؟ ها ها، أي وش رأيكم كلام أبو عبد الله، متجه ولا غير متجه؟ متجه. ها، أنا إمام لكم، الله يعطي بشر، وصليت بكم العشاء وقمت للخامسة، لجوا الناس خصوصا أبو عبد الله: سبحان الله سبحان الله. ها، وما أعجلك عن قومك يا موسى. أنا مش قاعد أسوي الحين، بفصلها لكم. أنت أمة تنام ولا تعجل؟ لا، هذا يسلمنا ولا يسلمنا. صليت بكم العشاء وقمت للخامسة ولجوا يسبحون، فإن كنت أنا ساهيا يجب علي أن أرجع وأجلس، ويجب على المأمومين أن لا يوافقوني إذا علموا أنها خامسة، فإن وافقوني بطلت صلاتهم وصلاتي، وافقوني وأنا أعلم هم يعلمون بطلت صلاتهم وصلاتي، إن وافقوني هم يعلمون أنها خامسة وأنا ما أعلم بطلت صلاتهم لا صلاتي. وضحت؟ طيب حالة ثانية، أصلي بهم وقمت إلى خامسة، صلي رباعية قمت إلى خامسة، سبحوا لي منا ومنا، فأشرت بيدي أن قوموا، ما أقوى أتكلم قوموا، إن قلت قوموا بطلت الصلاة، أشرت بيدي هذه وبهذه قوموا، فيجب عليهم أن يتابعوني، لأن هذه الإشارة معناها إني أخللت بركن من أركان الصلاة وأنا آتي به. حالة ثالثة، أنني قمت إلى رابع، قام الإمام للخامسة في رباعية، والجماعة نوعين، نوع قاموا معه ونوع جلسوا. اللي قاموا معه لهم حالتين، إن كان يعلم أن خامسة وقاموا بطلت صلاتهم، وإن كانوا لا يعلمون أنهم خامسة أو عنده شك وتابع الإمام صلاته صحيحة، يجبرها بسجود السهو، يجبرها بماذا؟ بسجود السهو. تضحت لكم هذه أخواني؟ نعم. نقف على هذا الباب ونفتح المجال للإخوان إذا كان عندهم أسئلة إلى الإقامة. سم أي قام للخامسة وقد أشر للناس وقد سبحوا له، لما واطن السريح عناد؟ يلا فسره، وش معنى واطن السريح عناد؟ ما يظن، لا المعاندي ما يظن، المعاندي طالت بخشمه، قام إلى خامسة وسبح له الناس وأشار إليهم وهو مخطئ، يبي عاندهم، يبي يركب رأسه أنه على صحهم على خطأ، صلاتهم صحيحة وصلاته هو باطلة. إذا كانوا إذا أشار إليهم لا يتابعونه، وش يدريهم أنهم عاندي، ما تبين لهم في الصلاة، فيتابعونه ويأتون به. من جلس موقنا بذلك أنه مخطئ لا إشكال، لكن ما يدري هو مخطئ ولا ما أخطأ، لأن الناس في الصلاة يسهون سهوا عظيما. ومن رحمة ربي جل وعلا أنه ما حاسبنا على السهو في صلاتنا، سرحنا وطي، ويل المصلين الذين هم عن، ما قال في صلاتهم سهو. وضحت هذه؟ تبطل صلاته هو لا تبطل صلاتهم هم. نعم تفضل. المسبوق إذا قام الإمام للخامسة، فإن كان يعلم أنه قامها لخلل عنده كمن أشار إليه يعتد بها، تكون له رابعة، وإذا قام بها والناس ما جلسوا لا ما يعتد بها، لأنها باطلة في أصلها فتبطل في فرعه. أي نعم. سم نعم، إذا أخل الإمام بركن وذكر بعد الصلاة لم يسجد إلا في ركعة سجدة واحدة، بعد الصلاة تذكر أو ذكروه، يقوم ويأتي بالركعة التي أخل فيها بالركن، يأتي بالركعة ويسجد بعدها للسهو. فإن تفرق الناس نبههم في الصلاة التي بعدها، أما إن كانوا في مساجد طرق، في مساجد طرق ولا وتفرقوا، لا صلاة اللي صلى صحيحة وهو نفسه يعيد صلاته التي أخل فيها ركنا، لأن الركن إذا أخل به الإمام لا يجبر الركن بسجود سهو، بل لا بد الاتيان به، حتى سجود حتى الواجب إذا تركه عمدا لا يجبر بسجود سهو، لا بد يأتي به، يجبر الواجب إذا تركه سهوا. نعم. سم المسجد مسجد أي نعم ابن على غلب ظنك، إن كان غلب على ظنك أنهم مسافرون اقصر صلاتك، وإن غلب على ظنك أو بالقرائن أنهم مقيمون أن الإمام مقيم أتم الصلاة لا تسأل. لا سم اي احسنت. امام في الجلسة في الركعة الاخيرة سجد سجدة واحدة وجلس يتشهد، ثم نبهوه بعد السلام يرجع ويسجد، يرجع ويسجد ثم يتشهد بعدها ثم يأتي بالسلام، هذا في الركعة الأخيرة خصوصا. أما ركعات ماضية لا، الركعة تبطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.